ان ما انتهاش عن الاشياء اللي بيعملها دي بانه يبقى بيعمل تعايش سلمي يعني، ادي واحده. او ها او ان لم ينتهي عن الاسباب اللي في راسه دي اللي هي بكفره خليه يقف. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصيه، ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه. سندعو الزبانيه طبعا معروف الشرط بتوع الله. سندعو ايه؟ كلا لا تطاع. طبعا كلا لا تطاع، واسجد واقترب. هنا المقابله، لا تطعه واسجد واقترب، كان في هنا متقابلين. ابو جهل بيدعو انه ما ايه ما يصليش، والصلاه بتوديه الى القرب من الحق. فاعقد مقارنه بقى، تبقى مع مين يعني؟ ابو جهل بينهى عن الصلاه، والصلاه اللي بتديك الى مقام الاقتراب، تبقى برضه تستاهل الحكايه ولا ما تستاهلش؟ تستاهل المغالبه، مغالبه النفس، وتستاهل مغالبه الايه، مغالبه الطغيان. ولذلك قالوا اقرب ما يكون العبد من وجد واقترب وهو ساجد. تبقى الصلاه حضور بين يدي الله، والسجود اقرب ما يكون الحضور من الحاضر. وقالوا ان الحق سبحانه وتعالى كلف امته صلى الله عليه وسلم بالصلاه. متى كلفه؟ في مساله المعراج. فكان حظيره القرب التي التقى فيها رسول الله بحضره ربه، وكان اقرب ما يكون الى الرب، التحيه بتاعته لامته ان يديهم ما يعطيهم ذلك الايه، ما يعطيهم ذلك القرب، فنزل من القرب بالقرب.